احبه لما جهل الناس بمسائل التوحيد وتفاصيلها صار تركيز الناس على ما نجده بالواقع على اصلاح اوضاع الناس دون التوحيد. ونعطي لفته صغيره، واقع اليوم ما يسمى بالربيع العربي هذا، هل هو ربيع ايماني؟ اريد منها ان يعود الناس للدين؟ حسبوني، هل هو ربيع لاصلاح اوضاع الناس نسميه اوضاعهم العقديه؟ هل هو ربيع لاجل ان ندعو الناس الى الحق ويتمسكوا بالدين؟ ام هو ربيع دنيوي، اضطهاد، ظلم، اكل ثروات، افساد، معاصي، جانب، لكن العقيده التي هي اهم شيء ليس مرتكزا عليها. وان كان يمكن ان يستغل ويستفاد منه ما في مشكله، لكن في تاصيله ما في اطلاقا. هو مقصود كما هو شعاره دائما، الشعب يريد اسقاط النظام بس، فهل تسقطه لاي شيء؟ انه يسقط فقط وينتهي. ولهذا اليوم ايها الاخوه صار تركيز الناس اليوم على قضايا الظلم، على قضايا الاضطهاد، على قضايا اكل اموال الناس، على قضايا تسلط الكفار على المسلمين، الى غير جوانب، لكنهم نسوا اعظم ما يجب ان يتمسكوا به وهو التوحيد ونبذ الشرك ومحاربه القبور ودعوه الناس لعباده الله وحده والاهتمام باصلاح قلوب الناس وعقولهم وربطهم بالله عز وجل. وصار الانكار على الناس في الجوانب، ونسوا اعظم ما يجب ان ينكر على الناس فيه وهو الشرك، الذي من عمل به او وقع فيه خلد في النار نعوذ بالله، فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه نعوذ بالله النار. نجد ايها الحب المؤلف قال بعد الخوف من الشرك. هنا أنا أعجب أيها الإخوة، الإنسان عندما يخاف غالبا الخوف من أي شيء أيها الأحبة مما يكون له خطر على الإنسان. لو سألنا جميع الأحبة هل تخاف من الشرك؟ هل ورد في قلبك يوما من الأيام الخوف من الشرك؟ قال يا أخي كيف أخاف؟ موحد في بلد توحيد ودرسنا التوحيد، ايش اخاف؟ هذا يدل على جهلنا ايها الاخوه. والدليل عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله سيذكر الايات، ابراهيم سيد الحنفاء ومع ذلك يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. هو خليل الرحمن ومن اعظم الناس توحيدا ومع ذلك خائف من الشرك. ولهذا كان السلف من أشد الناس خوفا من الشرك أصغره وأكبره. والناس يجب عليهم أيها الأحبة أن يتعرفوا على التوحيد وأن يتعرفوا على ضده. الخوف من الشرك لا يكون إلا عند أهل التوحيد، أما الذين لا ليس عندهم قضية التوحيد أمر مهم جدا ما يخاف ولا يرى أنها شيء. وجدنا أيها الأحبة، وأنا أعجب في بعض الأحيان، نسافر خارج هذه البلاد ونشاهد جمعيات خيرية ودعاة وخطباء يمرون على أصحاب القبور ويمرون على الأضرحة ويمرون على مواطن الشرك، ليست قضية عندهم ولا يهتم بإصلاح الناس بسبب لأن ما عنده خوف منه. وإذا لو كان في قلبه شيء من الخوف لخشي على الناس من الشرك، هذا الذي يهم فيه، وخشي على نفسه أن يقع فيه. ويجب علينا أيها الأحبة أن لا نزكي أنفسنا أبدا مهما بلغنا الرتب، فلا بد أن